الراديو 90-90 هواها مصر. بصوا، من ساعة ما فتحت معاكم موضوع الغارمات ده وأنا ما بنامش، والله العظيم ما بنام، وانتوا مش أغراب. الموضوع كبير قوي، لا كبير بجد، ومفتح ومبهوأ من كل ناحية، الكلام فيه ما بيخلصش، ولا ينفع الحقيقة نقول كلمتين فض مجالس والسلام عليكم. عليكم السلام. مبدئيا كده عدد الغارمات في السجون المصرية بيوصل ل 25% من إجمالي سجينات مصر. والله زي ما بقول لكم كده، ربع المسجونات في مصر غارمات، وإيه بمديونيات تبدأ من 90 جنيه يا ولده، وبمتوسط تقريبا 7000 جنيه. في ناس بتصدر عليهم أحكام بالسجن عشان 90 جنيه، ادي إحصائيات، واللي عاملها مصر الخير مش كلامه خلاص. بيوصل عدد السجينات لأكتر من 20,000 سجينة، ما تتخضوش لسه الخضة جاية. في أضعاف العدد ده بقى واخدين أحكام نهائية وفي انتظار التنفيذ. أيوة، في ألوف من الأحكام النهائية وكلها قيد التنفيذ، وأغلبهم ستات، أغلب من الغلب، مستنيين يتسجنوا على كمبيالة ولا وصل أمانة ب200 جنيه أو 300 جنيه. مش بقول لكم الموضوع كبير فعلا؟ طب هو ليه بقى؟ ليه يعني الستات دي بتتضايق؟ أكيد مش مدمنين مثلا عمليات تجميل، ولا غاويين سجن ومرمطة، بس الحوجة وحشة. في إحصائيات في مصر الخير بتقول إنهم حصروا أسباب الدين في 3 حاجات رئيسية. نمرة 1، تجهيز البنات، وده أكبر سبب تقريبا وغالبية الحالات وراها بنت عايزة تتجوز. تروح الأم البسيطة تشتري شوار البنت من التاجر بالغلا والكوى يا ولده، وبالكام جمعية اللي عملتهم يا دوب تقوم دفعة جزء كده من تمن الحاجات، والباقي أقساط، وتتستر البنت من هنا وتخش تتبغدد وتتنعم وتقعد هي وجوزها حلوين، وتروح السكرة وتيجي الفكرة، أقساط الجمعيات ووصولات الأمانة وغلى المعيشة، هوب تلاقي الأم الغلبانة لبست الأساور الميري. زي ما بقولك كده. هذا البرنامج برعاية مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. السبب التاني بيسموه الناس بقى الحرق، تتزنق الست في فلوس فتروح تشتري جهاز من التاجر بالقسط، وطبعا بسعر أكبر بكتير من سعره الأصلي، ما هو همال هيقعد ساكت ولازم يلعب دوره هو كمان، وتمضي الكمبيانات ووصولات الأمانة، وتروح تبيع هي الجهاز ده برخص التراب عشان توفر شوية سيولة للزنقة اللي هي واقعة فيها شوية، وتحل مواعيد الأقساط ويحصل المحظور. السبب التالت هو الضمانة، ستات كتير بتضمن أجوازها أو حتى قرايب أو جيران من باب الجدعانة والشهامة والواجب، وتمضي الست ضامن والمديون الحقيقي يقل بقى، يسافر يموت، تتصدر الضمنة للبلاوي كلها. مش عارفة أقول لكم السبب هو الجهل ولا حسن النية المبالغ فيها، ولا يمكن المجتمع اللي بنلبي احتياجاته وبنخاف من كلام الناس أكتر حتى من خوفنا على نفسنا، بنسعى نرضي المنظر والتقاليد والشكل العام أكتر حتى من متطلبات الشرع نفسها اللي أصلاً هدفه الستر بأقل التكاليف. وما نقدرش نقول إن التاجر بريء من إنه يكون سبب مباشر للمشاكل دي. جشع التجار واستغلالهم لاحتياج الستات ومبالغتهم في الأقساط والأسعار اللي بيفرضوها سعر للبضاعة اللي ما تسواش أحياناً ربع السعر اللي بيفرضوه. التاجر كمان بالمناسبة بيختار اللي يبيع لها من محترفات التقسيط، واللي هو متأكد إنها مش خايفة من الحبس، ما بيرضاش يقسط لها، لكن بيتأكدوا قوي من ضعف وخوف ضحيتهم قبل ما يستغلوا احتياجها. بصوا، كلها أسباب، لكن في الآخر في مشكلة كبيرة وكبيرة جدا، لولا وجود كيانات شغالة بقلب وضمير على تحجيم المشكلة دي وحل الممكن منها زي مصر الخير وغيرها، كان زمانها انفجرت في وشنا من زمان. لسه الموضوع مخلصش، وأنا مش هسيبه إلا لما نولع بدل اللمبة 1000 لمبة حمراء لمجتمع لازم يفوق ويعرف أبعاد المصيبة دي.